الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر شوال من عام 438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا اللقاء الثالث في هذه الرسالة الجامعة النافعة التي هي في شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، وجاء ضمنها ما ذكرناه من شروط الوضوء وفروض الوضوء وواجبات الوضوء ومبطلات الوضوء، وآخرها الذي سمعتم من الكلام في تعريف الركن والواجب، وأثناء ذلك تكلم على تفسير سورة الفاتحة. هذه الرسالة كانوا في السابق يحفظونها للعوام، هنا في هذه البلاد كان أئمة المساجد يحفظونها للعامة، فحفظها العامة كما نحفظ أسماءنا، وذلك لأهميتها كما قلنا في أول لقاء، لتعلقها بصلاة العبد. فلهذه المكانة ولهذه المنزلة كان العوام يحفظونها ويسردونها سردا بما فيها تفسير الفاتحة المختصر. فهذا هو اللقاء الثالث، إذ كان الأول يوم السبت والثاني يوم الأحد، وها نحن اليوم في يوم الاثنين، ونسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه ويوزعنا وإياكم شكرها، ونستعين بالله جل وعلا. فاقرأ يا شيخ عبد القادر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط السابع دخول الوقت، الدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، هذا هو الشرط السابع من شروط الصلاة، ألا وهو دخول الوقت. فلا بد أن تؤدى الصلاة، هذه الفريضة لا بد أن تكون في وقتها. فإن صلى قبل الوقت، قبل دخول الوقت، لم تصح صلاته. وإن صلى بعد الوقت صحت مع إثمه إن كان عامدا، وإن كان معذورا فلا إثم، كالناس والنائم مثلا. إن صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، وإن صلى بعد الوقت يعني بعد خروجه فإن كان عامدا صحت الصلاة مع إثمه، لأنها باقية في ذمته لا بد أن يؤديها، فتصح الصلاة وهو آثم على التأخير. هذا إذا كان متعمدا، أما إن كان معذورا في تأخيره حتى خرج وقتها ك كأن يكون نائما أو ناسيا صحت الصلاة حينئذ منه ولا إثم. وهكذا إن كان ممن يجوز له التأخير كالمسافر مثلا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فيخرج وقتها ولم يصلها يخرج وقتها ولم يصلها لا إثم عليه لأنه ناو جمعها إلى وقتها وقت أخت في وقت أختها ناو تأخيرها بجمعه لها في وقت أختها فلا بأس. وهكذا المريض الذي يجمع يشق عليه أن يؤدي الصلاة كل فريضة في وقتها فيجوز له الجمع، فإن أخر الصلاة إلى وقت أختها كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر أو قدم العصر مع الظهر أو المغرب مع العشاء مع المغرب فلا بأس بذلك. أما من ليس كذلك فإنه إن قدم فهو باطلة صلاته، وإن أخر عمدا فهو آثم وتصح صلاته. واستدل المصنف رحمه الله بدليل من السنة وهو حديث جبريل صلوات الله وسلامه عليه حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه مرة في أول الوقت وأخرى في آخره، ثم قال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، فهذا هو الوقت ابتداء وهذا هو الوقت انتهاء، فما وقع بينهما فهو في موقعه، فهذا هو وقتها. فالصلاة بين هذين الوقتين يعني من أول دخول الوقت فلا يجوز التقدم عليه إلى خروج الوقت فلا يجوز تأخيرها عنه إلا لمن ذكرنا، وهذا الحديث في الصحيح. ثم استدل رحمه الله تعالى من السنة من القرآن بقوله جل وعز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومعنى قوله موقوتا أي مفروضا في الأوقات المحددة التي بيّنتها النصوص الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن للصلاة وقتا كوقت الحج، هل يصح تحج في محرم؟ ما يصح. هل يصح أن تقف بعرفة في شوال؟ ما يصح. هل يصح أن تقف في ذي القعدة؟ لا يصح. إذن فكما أن للحج وقت محدود وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهكذا الصلاة لها وقت محدود، فموقوت معناه مفروض، هكذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال موقوتا يعني مفروضا في أوقات معلومة معينة. فقوله معلومة يعني معروف المساء والنهار، معينة يعني محددة، معينة يعني محددة، فلا يجوز التقدم عليها ولا يجوز التأخير عنها. وهكذا جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى قال أوقاتا معلومة معينة، يعني مساء ونهار ومحددة معينة محددة أوقاتها. واستدلال الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية ليبين أنها لا بد أن تكون في وقتها، ليبين أنها لا بد أن تكون هذه العبادة في وقتها، ثم استدل بقوله ودليل الأوقات، الآن أوقات الصلوات، فاستدل بقول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فاستدلاله رحمه الله جل وعلا بهذه الآية على الأوقات، وقد ذكر فيها كم؟ ثلاثة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا واحد، إلى غسق الليل، هذا اثنين، وقرآن الفجر يعني قراءتك في صلاة الفجر. استدلاله بهذا قد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه مجاهد أنه قال لدلوك الشمس إذا زالت الشمس عن بطن السماء، دلوك الشمس إذا زالت الشمس عن بطن السماء، فإذا زالت الشمس حفظكم الله عن بطن السماء، هذا وقت صلاة الظهر. قال إذا زالت الشمس لدلوك الشمس، قال إذا زالت الشمس عن بطن السماء يعني كبد السماء لصلاة الظهر. وقال رضي الله عنه في قوله إلى غسق الليل، قال بدو الليل لصلاة المغرب، لصلاة المغرب، غسق الليل بدو الليل يعني بدؤه، قال صلاة المغرب. فذكر هنا كم؟ نعم، وقرآن الفجر إشارة إلى ما؟ إلى صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لكنه لم يأتي عن ابن عباس. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل قول ابن عباس، حيث فسر الدلوك بالزوال، فهو دليل على ما؟ على الظهر، والباقي قد أخذناه ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك أدلة أخرى دالة على أوقات الصلوات من القرآن غير ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، فمن ذلك قوله جل وعلا في سورة الروم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، حين تمسون قال صلاة المغرب وصلاة العشاء، صار عندنا كم؟ صلاتين، صلاتان في هذا الوقت، حين تمسون قال صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقوله وحين تصبحون قال صلاة الفجر، فإن الفجر تسمى صلاة الصبح، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهي صلاة الصبح. كم صارت الآن؟ ثلاث صلوات. وقوله جل وعلا وعشيا قال العصر، قال رضي الله عنهما عشيا العصر. وقال في قوله جل وعلا وحين تظهرون قال الظهر. وهذا حينما سأله نجدة عن الأوقات هل توجد في القرآن تعنت الخوارج من قديم، قال نعم، فذكر له هذه الآية، فانتظمت كم الصلوات؟ الخمس. سبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء، هذه في المساء في الليل، والليل يسمى مساء. ثم قال وحين تصبحون قال صلاة الفجر، وعشيا العصر هي وقت العشي، وحين تظهرون هذا هو وقت الظهر. ومثل هذا جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. ونازع بعض أهل العلم في الاستدلال بهذه الآية على الأوقات الخمسة، وقال إنما هي تنتظم أربعة أوقات. نازع بعض أهل العلم في الاستدلال بهذه الآية على الصلوات الخمس جميعا، فقال إنما تنتظم أربعة أوقات، العشاء ليس بداخل، وذلك لأن المساء عنده فقط يبدأ بالمغرب وهو خاص به، فأخرج العشاء من قوله تمسون. وقال العشاء لها دليل آخر في القرآن، لكن هذا القول ضعيف، والذي عليه أكثر المفسرين هو ما قدمته لكم، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وما جاء عمن؟ عن سعيد ابن جبير وغيرهما ممن وافقهم. الجماهير من المفسرين على هذا الأول، وعلى القول الثاني مع الضعف. ما هو وقت العشاء؟ قالوا في قوله جل وعلا وزلفا من الليل، فالزلف من الليل هذا دليل وقت العشاء، يعني قطعا من الليل، وأول قطعة يبدأ فيها الليل، يبدأ فيها الليل، ما هو المغرب؟ المساء. قالوا العشاء، لأنه يكون بذهاب النور بماذا؟ بمغيب الشفق، واضح؟ يأتي الليل، وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، وهو أول وقت العشاء، وفي اختيار النقل تأخيرها لنصف ليل، ثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل، وفي اضطرار ببقى الليل بقي، ويدخل الصبح بفجر صادق. فقال الليل يبدأ من مغيب الشفق، فهو زلف من الليل، فتبدأ العشاء في هذا الوقت. أما ما دام الشفق فهذا مساء، ولا تزال الأمور واضحة، وأنت ترى الدنيا، فأنت لم تدخل في الليل بعد، فهذه مرحلة بين النهار وبين الليل، وهي مرحلة إيش؟ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق يذهب الضوء، فهذا يسمى وقت المغرب وقت المساء. أما الليل عندهم فهو كما ذكرت لكم، لكن الصحيح هو الأول، فأكثر المفسرين عليه. وقد قال النحاس رحمه الله تعالى عن هذه الآية، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال هي في الصلوات، يعني الخمس، قال هي في الصلوات، هكذا يقول النحاس رحمه الله صاحب الناسخ، فهي في الصلوات الخمس. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أيضا في تفسير قوله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قال طرفي النهار صلاة الفجر، الطرف الأول صلاة، وأقم الصلاة إيش؟ طرفي النهار، فالطرف الأول في النهار صلاة الفجر، والطرف الآخر الظهر والعصر. أما العصر فواضح، لكن الظهر قالوا لأنه يجوز أن يؤخر إلى ما؟ إلى العصر، فيصح لمن ذكرنا أن يجمعوا، فدل ذلك على أن تأخيرها إلى العصر للسبب دال على أنها واقعة في الوقت، ولو لم يكن ذلك جائزا لم يصح التأخير، فهو طرف، فهو طرف، فصار عندنا كم صلاة؟ ثلاثة، ثلاث صلوات، فجر وظهر وعصر، فالطرف الأول هو الفجر الصبح، والطرف الثاني هو الظهر والعصر. قال وزلفا من الليل المغرب والعشاء، وهذا ينطبق في العشاء ظاهر، أما المغرب فيقال فيه عكس ما قيل في الأول، ينازع فيه أليس كذلك؟ ولكن مع هذا الصواب مع الحسن. فالمغرب حقيقة يدخل فيه كما رجحنا في الأول، وإن كنا ذكرنا وجهة أصحاب القول الأول في المنازعة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا في آية أخرى في تفسير قوله جل وعلا سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قال هذا في الصلاة المكتوبة. وحينئذ يكون إشارة لوقتين، قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل الغروب العصر. العصر المغرب ما يصير إلا بعد الغروب، فقبل الغروب هو العصر. فجاءت فيها ذكر هذين في هذه الآية، ذكر هذين الفرضين. وجاء في قول الله جل وعز وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فقوله جل وعز قبل طلوع الشمس هذا الصبح، وقبل قوله قبل غروبها هذا العصر، وقوله ومن آناء الليل هذا العشاء، تمام، وأطراف النهار الظهر والعصر، لأنه قال قبل طلوع الشمس فعرف أنه الفجر، وقال وقبل غروبها فحينئذ يكون إيش؟ العصر، ومن آناء الليل فيصير إيش؟ العشاء أو المغرب والعشاء على قول كما سمعنا، وأطراف النهار بقي عندنا في إيش؟ الظهر. فحينئذ هذه الأدلة كلها من مجموعها حصل الإشارة إلى الأوقات الخمسة في كتاب الله جل وعلا. إذن فتحديد الأوقات بتسميتها منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تحديد الأوقات بماذا؟ بماذا؟ بتسميتها، بتسمية أما من كذا إلى كذا فلم يأتي تحديده بالدقة إلا بما؟ إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن فقوله مفروضا يعني موقت بوقت. ودليل الأوقات هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام والآيات هذه الأخرى التي استوفينا منها مجموع ذكر الأوقات في القرآن الكريم. وبذلك يتبين لنا أنه لا بد من أداء الصلوات في أوقاتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لمن وصفنا آنفا. فليحرص العبد على هذا ولا يتساهل في ذلك، فإن مؤاخذون ومحاسبون على هذا. ونسأل الله جل وعز أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على ذلك، امتثالا لقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى الشرط الثامن، ثم قال رحمه الله تعالى الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، هذا هو الشرط الثامن من شروط الصلاة التي هي كم؟ تسعة. فنحن قد شرفنا على إكمالها. الشرط الثامن هو استقبال الكعبة المعظمة لمن كان عندها، ومكة المشرفة والمكرمة لمن كان بعيدا عنها، وجهة مكة لمن كان أبعد وأبعد، لمن كان أبعد وأبعد. فالكعبة العين، المسجد لمن كان بمكة أو حولها، المسجد الحرام، أما من بعد فيستقبل جهة مكة المشرفة. فعندنا ثلاث دوائر: الدائرة الأولى الكعبة المعظمة، فلو صلى إنسان في المسجد الحرام ووجهه منحرف عن الكعبة المعظمة لم تصح صلاته. ونحن نرى كثيرا من الناس بالمسجد الحرام يتهاونون في هذا، يتهاونون في هذا، فعلى العبد أن يعتني بذلك وأن يهتم به، بأن يصيب العين عين الكعبة، سواء رآها أو كان الخارج في الخارج لكنه إلى العين العين. ومن بعد فقبلته المسجد، ومن بعد فقبلته مكة، لأن الله جل وعلا يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يقول ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نزلت في المدينة، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة قبل الهجرة، حينما فرضت عليه الصلاة قبل هجرته بقرابة سنتين، كان إذا أراد الصلاة توجه إلى بيت المقدس، وبيت المقدس بالنسبة لأهل مكة في الشمال، وكان يشق عليه صلى الله عليه وسلم أن يستدبر الكعبة، فكان يصلي في الموضع الذي ترونه اليوم يصلي فيه الأئمة بالمسجد الحرام بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيتجه إلى بيت المقدس اللي هو ما بين الركنين الشامي والعراقي الذي حوله اليوم الحطيم الحجر المحجر، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فامتثل أمر ربه في استقبال بيت المقدس ولم يستدبر الكعبة، بل كانت أمام ناظره. لكنه لما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، أصبحت مكة والكعبة خلفه، فكان يستقبل المسجد الأقصى، فشق ذلك عليه وكان يقلب نظره في السماء، فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقرت عينه صلى الله عليه وسلم بذلك، واستقبل القبلة، وصارت بعد ذلك قبلته الكعبة المعظمة. فلا بد من استقبال القبلة في الفرض وفي النفل، فعلى المصلي أن يستقبل القبلة لهذه الآية الكريمة التي سمعتموها جميعا، وهي قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم، أي أينما وجدتم على الأرض، فتوجهوا إلى ما؟ توجهوا إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة، إلى مكة المكرمة. فلا بد من استقبال القبلة لهذه الآية الكريمة، إلا إذا كان هناك عذر. فإذا كان هناك عذر ينظر فيه، فمثلا المسافر الذي يريد أن يصلي نافلة على دابته، واليوم على سيارته قل، ووجهته في غير جهة مكة، كأن تكون مكة في ظهره ومتجه للشمال، أو متجه إلى الشرق وهي في ظهره، أو متجه إلى الغرب وهي في ظهره، أو متجه إلى الجنوب وهي في ظهره، تكون وجهته إلى غير المسجد الحرام، فإذا كان كذلك فإنه يجوز له أن يصلي النافلة إلى حيث توجهت به راحلته، بشرط أن يستقبل القبلة عند الإحرام، فيحرم مستقبلا القبلة ثم يدع راحلته حيث توجهت به إلى جهة سفره، ويصلي نافلته كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. أو نضرب مثالا، لو كان ثمة مريض في المستشفى على السرير لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه وخاف خروج الوقت، فإنه يجوز له أن يصلي على حاله، فهذا استثناء، والاستثناء يؤكد القاعدة، يؤكد القاعدة ولا يخالفها، فهذا يجوز له. وهكذا لو فرضنا أنه حبس شخص، سجن شخص، وأوثق ربط ما يستطيع الحراك إلى عمود أو إلى كرسي ثابت أو إلى باب أو إلى جدار، لا يستطيع الحركة حتى يستقبل قبلة، ولا يستطيع فك نفسه، ويخاف ذهاب الصلوات عليه، يقول صلي، فهذا معذور، هؤلاء من أهل الأعذار. أما من لا عذر له فلا. وهكذا لو صلب إنسان، وهذا موجود حتى الآن، ومع هذه الحركات المفسدة ترون أنتم وتسمعون العجائب، ماذا يعملون بالمسلمين؟ يلقونه من على شاهق، يحرقونه بالنار، فهل يستبعد أن يصلب؟ لا يستبعد أن يصلب. اي نعم، فلو صلب بأيدي هؤلاء المجرمين وبأيدي هؤلاء الغشمة الظلمة فإنه يصلي على حاله، فهذا أيضا مستثنى. أما مع القدرة فلا بد من استقبال القبلة في الفرض وفي النافلة، إلا المسافر الذي تكون القبلة في غير جهة سيره، فلا بأس كما قلنا، إلا أنه مع الإحرام إيش؟ نعم، لا بد أن يستقبل القبلة ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يدع نافلة دابته تمشي حيث إلى حيث أراد، ويصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يستقبل القبلة من لها اهتدى وتائه عليه أن يجتهد، وحيث بان مخطئا فليستدر وليمضي في صلاته كما أثر، واستقبل العين قريب والجهة يجعل ناء نحوها توجهه، وإن رمت نصا فاتل قول ربك وحيثما كنت فولي وجهك، وللمسافر صح فعل الراحل للنافلة لأي وجه فوق ظهر الراحلة، لكن مع الإحرام فليستقبلي كما روي فعل النبي المرسل. هذا ملخص ما يتعلق باستقبال القبلة، يقوله شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى في سبله السوية، سلك الله بنا وبكم سبيله السوي. فينبغي للمسلم أن يحتاط في هذا الباب لدينه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الشرط التاسع النية. نعم. ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. نعم. والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الشرط التاسع، وهو الختام، ختام شروط الصلاة التسعة، ألا وهو النية. فلا بد من النية، والنية مصححة ومميزة، النية مصححة للعمل ومميزة له. فأما كونها مصححة فتخرج ما كان لله عما كان لغيره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. فهذا هو كله تصحيح النية، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فتصحيح النية بمعنى أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، فالنية يصح بها العمل ويفسد بها العمل. وأما تمييزها للأشياء فأن يميز بها، أن يميز بها بين الواجب والمندوب، وقل ما شئت في بقية الصور، فيتميز بها الفرض والواجب عن المسنون والمندوب، فهذا واجب وهذا سنة، فتتميز بها الصلوات، هذه فريضة وهذه نافلة، فينظر في حكم هذه وفي حكم هذه. والنية محلها القلب دائما وأبدا في جميع العبادات، والتلفظ بها بدعة، اللهم إلا في صورة واحدة، وهي صورة التلفظ بنوع النسك في الحج، فإنه يشرع هنا أن يسمي النسك ويسن ذلك، فله أن يتلفظ به، وإذا لم يتلفظ وعقده في قلبه صح نسكه. فالتلفظ ليس نية، وإنما هو مستحب، النية محلها القلب، أما اللفظ فمستحب، فلو تلفظ لا نقول له بدعة، بل هو سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام كما استدل به المصنف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يأتي الإنسان بالنية في صلاته، هل هي فريضة أو نافلة، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، هذه هي النية، يعين بها الفريضة التي يريدها. وبهذا تكون قد انتهينا من شروط الصلاة. ننتقل الآن إلى ما؟ إلى أركان الصلاة. نعم. ثم قال رحمه الله: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع. الآن يعدها عدا إجماليا: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الرابع الركوع والرفع منه، نعم، خامس والسجود على الأعضاء السبعة، سادس والاعتدال منه، ثامن والجلسة بين السجدتين، التاسع والطمأنينة في جميع الأركان، العاشر والترتيب، الحادي عشر والتشهد الأخير، الثاني عشر والجلوس له، الثالث عشر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحد هذا، ثم والتسليمتان. التسليمتان هذه كم؟ 14 ركنا. ولنبدأ فيها بإذن الله تبارك وتعالى. أما الركن الأول، هاتي. الركن الأول: القيام مع القدرة. والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم، الركن الأول هو القيام مع القدرة، يعني مخرجا بذلك العاجز الذي لا يستطيع القيام، فهذا يسقط عنه. والدليل من القرآن قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والقنوت هو القيام، والقنوت هو القيام. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الصلاة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: أطولها قنوتا، يعني قياما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الصلاة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا السائل: أطولها قنوتا، أي قياما. فإذا القنوت هو القيام، فهذا وجه الاستدلال بالآية: قوموا لله قانتين، أي قياما، قوموا إلى الصلاة، قوموا لله إلى الصلاة، هذا حث على الصلاة، قانتين أي قائمين، فإن القنوت هو القيام. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعمران ابن حصين رضي الله عنهما، قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. فإذا القيام واجب على المستطيع، فإن صلى المستطيع قاعدا لغير عذر بطلت صلاته، فما دام قادرا يجب عليه أن يصلي قائما. وهذا هو الدليل من القرآن ومن السنة على هذا الركن. وهذا يكون فيما في الفرض، هذا لا بد منه فيما في الفرض. أما النافلة فيجوز له أن يصلي قاعدة، ويجوز له أن يخلط بين القيام والقعود. القيام لا إشكال، نحن نعرفه هو الأصل، لكن أن يصلي قاعدا في النافلة جائز، وأن يجمع بين القيام والقعود هذه الصورة الثانية جائز. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ثقل صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي جالسا متربعا، والتربع هو إدخال كل واحدة من الرجلين تحت الأخرى أو مع الأخرى، فيكون حينئذ قاعدا على أربعة أعضاء، فيسمى متربعا. فكان يصلي صلى الله عليه وسلم ويطيل في القراءة حتى إذا لم يبقى، تقول عائشة رضي الله عنها، إلا قدر 60 آية. قام 60 آية نصلي بها التراويح نحن اليوم كلها صلى الله عليه وسلم. فكان إذا قضى صلاته أو قضى قراءته وشارف على الانتهاء وبقي مقدار 60 آية قام صلوات الله وسلامه عليه. هذا خفيف 60 آية، اليوم 6 آيات يقولون طولت علينا. وأنا رأيت بعض الصلوات التي تضحك المجانين، ما هو العقلاء، يقول: الرحمن علم القرآن، الله أكبر، ما يقولون الله أكبر إلا خلق الإنسان علمه الله أكبر. هذا موجود، افتحوا أبو لحسة تجدونه في نقل الصور من بلدان المسلمين في الصلاة في التراويح. وأعجب ما رأيت صلاة أرانيها بعض أبنائي في هذا الجهاز، أبو لحسة من القارة الهندية، من بلاد القارة الهندية، لا أخصص أي قطر، جنون. الفاتحة لا تعرفها، لا تعرف قرأ الفاتحة إلا الضالين فقط، ما تعرف حرفا ولا آية، كأنه يتكلم إنجليزي، يعني في طرفة عين، ثم الركوع في أقل من طرفة العين، ثم التسليمة كلها ما تصل دقيقة، ما تكمل دقيقة، كأنك عند الإشارة، يمكن وقفة الإشارة أطول، وإذا بالتسليمة قد انتهت. رأيت هذه السنة، هذا لعب بهذه الصلاة، وهذه هي التي إذا رفعت إلى السماء لفت كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها في وجه صاحبها ويقال له أو تقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. أنا أطلب منكم، والحمد لله الظاهر المعد فيه أبو طفسة، كله أبو لحسة الآن، ها هذه الأرقام اللي تضغط ما عاد بقيت، فما عاد بقي إلا أبو لحسة، فافتحوا على أبو لحسة على صور من الصلوات ستجدون هذا الذي ذكرت لكم تتعجبون. ولذلك إذا رأيتم تعلمون أن كلام العلماء والفقهاء ما جاء من فراغ. نعم، فلما تكلم الذهبي على طائفة من الناس قال آل كذا وما أدرك ما آل كذا، أصحاب كذا وكذا، ونقر للصلاة كنقر الديكة، هذا هو نقر الديكة، القيام ما يكاد، الركوع ضائع لا يكاد يوجد، الاعتدال هذا أضيعها. فنسأل الله العافية والسلامة. فإذن القيام مع القدرة هذا ركن لا يسقط عن الإنسان إلا في الحوال التي ذكرنا. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، تكبيرة الإحرام لا تسقط ولا يمكن أن يدخل في الصلاة إلا بها، فمن دخل في الصلاة بغير تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، فلا بد منها. فلو جاء جائن إلى صلاة ما والإمام راكع وخاف فوات الركعة فلتكن تكبيرته هي تكبيرة الإحرام وتنوب عن تكبيرة الانتقال، أما ألا ينوي بها تكبيرة إحرام ويجعلها ركوعا فصلاته غير صحيحة، لا بد أن تكون هذه هي تكبيرة الإحرام لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بها، فمن لم يأتي بها لم يكن داخلا شيخ عدنان لم يكن داخلا في الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذه الصلاة جزاك الله خير هذه الصلاة ما تنعقد ولا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر رافعا يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه. وأما ما نراه الآن من لمس شحمتي الأذن هذا محدث لا أصل له، وهو منتشر عند الحنفية والعوام في كثير من الأحيان يتابعون على غير هدى، فتجده إذا كبر قال هكذا هكذا يمسك شحمتي أذنيه، بل رأيت بعضهم كما أشير لكم الآن يلعب بشحمتي أذنيه من الوسوسة، هل هو حاذى أذنيه فروع أذنيه أم لا. رأيته بأم عيني في الحرم النبوي وفي الحرم المكي وفي عدد من المساجد، لكن أظهر ما رأيت في هذين المسجدين المعظمين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ورود الناس وخصوصا من هذه الطائفة عليهما، فتجده قائلا هكذا كأنما يرمش بعيونه، هذا خطأ، وإنما تكبيرة الإحرام أن ترفع إلى حذو المنكبين هكذا هكذا، وإما إلى فروع الأذنين، وبعض الناس لا يفعل ذلك يكبر تكبيرة الإحرام لكنه يتساهل في الرفع فتجده يقول بين صدري هكذا بيدي، هذا خطأ، يعني إفراط وتفريط، مبالغة في الاحتياط حتى حد الوسوسة وتساهل إلى حد الإسقاط تقريبا، هذا كله خطأ. والذي يحكم هذا معشر الأحبة هو العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تكبيرة الإحرام على هذه الصفة، إما ما يحاذي فروع الأذنين أو المنكبين هكذا الله أكبر أو هكذا مع فروع الأذنين، لا أنه يشترط أن يلمس شحمتي أذنيه كما يفعل بعض الجهال. نعم. وبعدها الاستفتاح وهو سنة. نعم. قوله سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. وبعدها يعني بعد إيش؟ هل الآن بدأ بخروج على غير الطريق الأول، فهذا طريق فرعي فيما بين هذا الركن الذي هو تكبيرة الإحرام وما بين الركن الذي يليه وهو قراءة الفاتحة، فجاء بالاستفتاح، والاستفتاح ليس بركن ولا واجب، وإنما هو سندة، وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. ومعنى سبحانك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. نعم. وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. نعم. الآن الاستفتاح، وجاء بحكمه الاستفتاح استفعال، وهو ما يستفتح به الشيء، فمثلا في البيت والباب يكون بمفتاح فيفتح لك الباب فتستفتح، وفي الكلام يكون بالسلام، وفي الخطب يكون بالحمد، وهكذا في الصلاة يكون بتنزيه الله وتعظيمه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. وحكمه سنة، وهو أنواع جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء المصنف بنوع منها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، عندنا نحن هذا، وقد اختار أحمد هذا الدعاء مع أن حديث أبي هريرة أصح رضي الله عنه في قوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والحمد، يعني قراءة سورة الفاتحة، ما تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الحديث هذا في الصحيح، وحديثنا هذا صحيح، لكن أحمد رحمه الله منزعه فيه أن جانب حق الله فيه مذكور، وجانب حق الله مقدم على حقنا، فذاك دعاء لنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا كله دعاء لنا ولا لا؟ دعاء لصالحنا. قال رحمه الله هذا أولى، لأن فيه تنزيه لله وتعظيم وتمجيد له سبحانه وتعالى، فاستحب أحمد هذا، فهذا وجه منزع الإمام أحمد والحنابلة حيث ذكروا هذا ولم يذكروا الآخر هنا في هذه المختصرات، وإلا فهناك استفتاحات أخرى منها الذي ذكرنا الثاني حديث أبي هريرة، ومنها ما جاء في الليل قيام الليل اللهم رب جبرائيل إلى آخره، فبأي استفتاح إن استفتحت أجزأ، لكن اختيار أحمد والمذهب عند الحنابلة هو هذا الذي سمعتموه، وقد عرفتم مأخذ الإمام أحمد ومنزعه رحمه الله، ما مأخذه أن هذا فيه تنزيه لله وتمجيد له وتعظيم له وثناء عليه واعتراف بإلهيته وحده لا شريك له، فكان هذا مقدم، فاختار أحمد رحمه الله تعالى هذا الاستفتاح. وأنت إذا استفتحت بأي نوع من الاستفتاحات فذلك جائز والحمد لله، والأمر واسع ما جاءت به السنة صح أن يستفتح به. ثم انتقل الإمام رحمة الله عليه إلى تفسير الاستفتاح تفسيرا موجزا مختصرا وافيا يناسب العوام عامة المسلمين، لا نريد بالعوام اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب، لكن الذي يريد القول الخفيف المختصر، واليوم كلنا نريد القول الخفيف المختصر. ففسر رحمه الله تعالى جمل الاستفتاح حيث قال: معنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، يعني عن النقائص والعيوب، ومن أعظم النقائص والعيوب جعل الند له والولد له والصاحبة له سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يسبح ربنا جل وعلا نفسه ويقدسها عما ألحقه به الظالمون في هذا الباب. فما أنت أيها المؤمن حينما تقول سبحانك اللهم، أصله سبحانك يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها الميم. إني إذا ما حدث ألم ما أقول يا اللهم يا اللهم، هذا فيه شذوذ، وإلا أصله اللهم. نعم، فالشاهد أنزهك يا رب التنزيه الذي يليق بجلالك، بمعنى أنني أقدسك عما ألحقه بك الظالمون مما لا يجوز عليك من اتخاذ الند ونسبة الصاحبة والولد إليه جل وعلا، كما هو شرك النصارى، أو الولد كما هو شرك اليهود، أو ذلك وغيره كما هو شرك أهل الجاهلية وأهل الأوثان. فاليهود قالت عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والعرب اتخذوا من دون الله أندادا وقالوا عن الملائكة إنهم بنات الله جل وعلا، وهكذا أهل الشرك من الوثنيين، كل قد ألحق بالله ما لا يجوز له. فالموحد هو الذي يوحد ربه وينزهه سبحانه وتعالى عن ما لا يليق بجلاله وعظمته. هذان سؤالان وردا إلي، أما الأول فمن بناتنا وأخواتنا النساء ولهن حق علينا، فإن بعض سؤالاتهن قد وردت ولم يأتي ذكر لها، فنحن نستأذن أخانا الشيخ عبد القادر فلعلنا نبدأ بها. طيب، وذلك من باب استوصوا بالنساء خيرا، فنحن نستوصي بهن خيرا، وفقهن الله وبارك فيهن. هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بل وعليكن جميعا. تقول فضيلة الشيخ: أرجو تقديم نصيحة، زوجي طالب علم ويحرص طلاب العلم، يعني حريص على العلم، لكنه يسيء المعاملة معي ويضربني دائما على أي شيء. في الحقيقة هذا السؤال آلمني. طالب العلم حفظكم الله جميعا أظنه لا يخفى عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فإن العاني هو الأسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وطالب العلم أظنه لا يغيب عنه قول النبي